السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذا المجلس من مجالس عشر ذي الحجة سيكون كلامنا بإذن الله تبارك وتعالى حول أحكام التكبير في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق، لأن من جملة العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فقد أمر الله عز وجل بذكره في هذه الأيام، يعني أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وقال جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ثبت ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ومما يدل كذلك على أن أيام التشريق أيام ذكر لله تبارك وتعالى ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وإن من جملة ذكر الله تبارك وتعالى التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق هو التكبير، تكبير الله تبارك وتعالى، لأن التكبير من العبادات العظيمة التي يعظم فيها الرب جل وعلا. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. والتكبير في أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق، أي الثلاثة عشر، لأن أيام عشر ذي الحجة عشرة أيام وأيام التشريق ثلاثة أيام بعدها، التكبير فيها ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على هذا التقسيم، على أن التكبير في هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق ينقسم إلى مطلق ومقيد. من ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى: التكبير المقيد يشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وذكر الله في هذه الأيام نوعان، أحدهما مقيد عقيب الصلوات، والثاني مطلق في سائر الأوقات. فأما التكبير المقيد عقب الصلوات فاتفق العلماء على أنه يشرع في هذه الأيام في الجملة، وليس فيه حديث مرفوع صحيح، بل إنما يستند إلى آثار الصحابة ومن بعدهم وعمل المسلمين. وهذا مما يدل على أن بعضا مما أجمعت عليه الأمة لم ينقل إلينا فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكتفى بالعمل به. انتهى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فالتكبير في هذه الأيام عشر ذي الحجة وأيام التشريق ينقسم إلى تكبير مطلق، وهو التكبير الذي يكون في كل زمان وفي كل مكان يمكن أن يذكر فيه المسلم الله تبارك وتعالى، في الليل وفي النهار، ويكون في الطريق أو يكون في البيت أو في المسجد أو في مكان العمل أو في أي مكان آخر يمكن للمسلم أن يذكر فيه الله تبارك وتعالى. وأما التكبير المقيد فهو التكبير المرتبط بزمن معين لا يتعداه لغيره، فإذا أنهى المسلم صلاته شرع له التكبير فور انتهائه، فهو مقيد بأدبار الصلوات المفروضة التي تؤدى في جماعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وهذا الذكر المقيد بعد الصلوات يكون قبل أذكارها، يكون قبل أذكار الصلوات المفروضة، بعد أن يسلم المسلم من صلاته ويستغفر الله تبارك وتعالى فيقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم بعد ذلك يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد ذلك مباشرة يذكر أو يكبر الله تبارك وتعالى هذا التكبير المقيد، ثم بعد ذلك يكمل بقية أذكار الصلاة المفروضة. والتكبير في أيام عشر ذي الحجة الأول وأيام التشريق قد دل على حجيته وعلى مشروعيته وأنه مشروع في دين الله تبارك وتعالى. عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعمل السلف والإجماع، نعم، فدل على مشروعية التكبير المطلق في أيام عشر ذي الحجة الأول، والتكبير المقيد كذلك دل على مشروعيته آثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثابتة عنهم، وكذلك عليه إجماع العلماء. من الآثار الواردة في التكبير المطلق ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى معلقا، وقد جزم البخاري رحمه الله تعالى فرواه معلقا بصيغة الجزم، أو فذكره معلقا بصيغة الجزم، فقال: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وزاد غيره: لا يخرجان إلا لذلك. وقال ميمون بن مهران التابعي رحمه الله تعالى: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. وأخرج الفاكهي في كتابه أخبار مكة بإسناد صحيح عن ثابت عن التابعي ثابت البناني رحمه الله تعالى أنه قال: كان الناس يكبرون أيام العشر، والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم، يكبر الناس في الأسواق في العشر. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن التكبير في أيام التشريق جازما قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. ووصل هذا الأثر ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الأوسط والفاكهي في أخبار مكة. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عقب أثر ابن عمر هذا وغيره من أثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الواردة في التكبير، قال: وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال. انتهى كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال كذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بصيغة الجزم: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وهذا التكبير عند أكثر أهل العلم مشروع في حق سائر الناس، ذكورا وإناثا وفي سائر الأوقات وفي السفر وفي الحضر، ويقول الإنسان وهو جالس أو يقول وهو قائم أو هو راكب أو هو مضطجع أو هو يمشي وغير ذلك من أحواله، ويقوله سواء كان ذلك في البيت أو في العمل أو في السوق أو في مركبه أو في الطرقات وغير ذلك من الأماكن. ووقت التكبير في أيام عشر ذي الحجة ويوم النحر وأيام التشريق يكون في جميع الأوقات من ليل أو نهار، هذا التكبير المطلق. التكبير المطلق يكون في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق، أي في 13 هذه الأيام في العشر الأول من شهر ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق، يكون في جميع الأوقات من ليل ونهار، ويسمى هذا التكبير عند العلماء بالتكبير المطلق، لأن قوله لا يتقيد بوقت، إذ يقوله المسلم في أي وقت شاء من ليل أو نهار وفي بيته أو مركبته أو في سوقه أو في مسجده، ويفعله كما ذكرنا وهو قائم أو جالس أو مضطجع أو في مشيه وغير ذلك. ويبدأ هذا التكبير، يعني التكبير المطلق، من بعد غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة. نعم، إذا غربت شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، إذا كان قد أكملنا شهر ذي القعدة، إذن فيكون المسلم جازما بغروب بوقت بدء هذا التكبير، لأن الشمس إذا غربت وقد كان الشهر كاملا، فإنه إذا غربت يبدأ في ذلك الحين وفي ذلك الوقت التكبير. نعم، وأما إذا كان الشهر جاء لم يكن مكتملا، فإنه إذا ثبتت للمسلم الرؤية أو ثبت دخول شهر ذي الحجة، فإنه يبدأ التكبير عند ذلك الحين. إذا فوقت بدء هذا التكبير من هلال ذي الحجة، ويستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق، ويستمر هذا التكبير إلى آخر يوم من أيام التشريق قبل غروب شمسه، ثم يقطع إذا غربت الشمس، فإنه يقطع. إذن هذا هو التكبير المطلق الذي يبدأ من غروب شمس آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، ثم ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق. إلا أنه لا يكبر في أيام عشر ذي الحجة الأول بعد السلام من صلاة الفريضة، أي تكبير المقيد، وإنما يكون التكبير المقيد، ويكون بداية التكبير المقيد يكون بعد الانتهاء من صلاة الفريضة، يبدأ من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ثم يقطع بعد ذلك. إذن فيبدأ وقت أو يبدأ التكبير وقت التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهو يحكي عن وهو يبين وقت التكبير المطلق، قال وأشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى عن هذا التكبير، أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أنه يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة. ثم وقال في موضع آخر ولأنه إجماع من أكابر الصحابة. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس. نعم، وقال أيضا الإجماع، والإجماع الذي ذكره أحمد إنما هو في ابتداء التكبير يوم عرفة من صلاة الصبح، أما آخر وقته فقد اختلف فيه الصحابة الذين سماهم. إذن فلا خلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن التكبير المقيد يبدأ يوم عرفة من صلاة الصبح، يبدأ من الفجر من يوم عرفة. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس، وقيل لأحمد: بأي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. إذن فهذا التكبير، يعني التكبير المقيد، إذن مشروع بآثار من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ووقته من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. واتفق العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى على مشروعية هذا التكبير المقيد، وقد نقل اتفاق العلماء على مشروعية التكبير المقيد كثير من العلماء. فمن الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي تثبت مشروعية التكبير المقيد ما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر. نعم، هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رواه ابن أبي شيبة عنه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. ومن الآثار كذلك ما رواه أو ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه جازما، قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا الأثر والذي ذكره الإمام البخاري معلقا وصله ابن المنذر والفاكهي في أخبار مكة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن الآثار كذلك التي تدل على هذا التكبير، التكبير المقيد الذي يكون من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، من الآثار الثابتة في ذلك عن الصحابة ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، لا يكبر في المغرب. هذا الأثر رواه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، والبيهقي كذلك، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. إذن فهذه الآثار الثابتة بحمد الله تبارك وتعالى عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وغيره، هي دالة على مشروعية هذا التكبير، أعني التكبير المقيد. وقد نقل كثير من العلماء اتفاق الفقهاء على مشروعية هذا التكبير، فقد نقل ذلك ابن رشد في الحفيد المالكي رحمه الله تعالى، ونقله النووي، ونقله الزركشي، ونقله ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم. إذن فهذا التكبير المقيد يكبر فيه المسلم بعد السلام من صلاة الفريضة على الفور، وقبل الأذكار، قبل أن يذكر الأذكار. إذن كما ذكرنا قبل قليل أنه يستغفر الله تبارك وتعالى ثلاثا إذا سلم الإمام، وكذلك المأموم إذا سلم من صلاة الفريضة فإنه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يكبر هذا التكبير المقيد الذي يكون في أيام أو في خمسة أيام، الذي هو في يوم عرفة ويوم النحر اليوم العاشر، ثم في ثلاثة أيام التشريق. إذن يكون هذا التكبير في خمسة أيام. إذن بعد أن يقول هذا الذكر بعد ذلك يكمل أذكار الأذكار والثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم التي يؤديها المسلم بعد الفريضة. إذن فعلى هذا يكون التكبير، يكون التكبير من أول عشر ذي الحجة إلى اليوم حتى يوم الفجر يوم عرفة تكبير مطلق. إذا من أول من غروب شمس آخر أيام ذي القعدة، نعم، فيكون التكبير المطلق في هذا الزمان من غروب الشمس في آخر أيام عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة يكون فيه تكبير مطلق. ثم بعد ذلك يجتمع التكبير المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة وحتى آخر أيام التشريق، فيكون في هذا الزمن تكبيران، تكبير مطلق وتكبير مقيد بعد السلام من الفريضة. وهذا التكبير يعني التكبير المقيد بصلاة الفريضة إنما يكون بعد أداء صلاة الفريضة في جماعة، نعم، فلا يشرع للمنفرد أن يؤدي هذا التكبير أو أن يذكر هذا التكبير، وإنما هو مختص بصلاة الفريضة إذا صلاها المسلم جماعة مع المسلمين، سواء كانت هذه الجماعة أقيمت في حضر أو أقيمت في سفر، وسواء كان المصلي ذكرا أو أنثى، وسواء كان مسبوقا أو لم يكن مسبوقا، فإذا أدى المسلم صلاة الجماعة في المسجد أو في غيره كذلك فإنه يشرع له أن يذكر هذا الذكر وأن يكبر الله تبارك وتعالى، فهو مشروع للإمام والمأموم للذكر والأنثى للمسبوق وغيره في جماعة أديت في المسجد أو في غير المسجد سواء كان المسلم مقيما أو مسافر وغير ذلك. ولا يشرع عقب النوافل، لا يشرع هذا التكبير يعني التكبير المقيد، أما التكبير المطلق فربما يكون بعد النوافل، ولكن لا يشرع عقب النوافل لأنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يكبرون التكبير المقيد عقب النوافل، وإنما الوارد في الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم يكبرون بعد أداء الفريضة. والمشروع في هذا التكبير أن يكون جهرا، إذن فيشرع في هذا التكبير ثلاثة أمور. المشروع في هذا التكبير أن يتلفظ به المسلم لأن القول والذكر لا يكون قولا ولا يكون ذكرا إلا بالتلفظ به، أو إذن يشرع فيه التلفظ به، ويشرع به كذلك الجهر أن يجهر به المسلم، ويشرع فيه كذلك إظهاره كما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما هو ثابت عن ابن عمر وعن عمر بن الخطاب وغيرهم أنهم كانوا يظهرون هذا التكبير في الأسواق وفي الأماكن العامة ونحو ذلك وفي المساجد وغير ذلك. إذن فيشرع فيه ثلاثة أمور: أن يكون باللفظ، أن يتلفظ به المسلم، وأن يكون هذا التكبير جهرا، ويشرع فيه كذلك إظهاره. ودل على مشروعية الجهر بالتكبير في أيام العشر وفي أيام التشريق ما جاء في صحيح البخاري بصيغة الجزم: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال أيضا الإمام البخاري: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. إذن فهذا يدل على هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. فهذه الآثار عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه وغيرهم تدل على أن هذا يكون باللفظ، وأنه يكون جهرا، وأنه يشرع فيه إظهاره. نعم. إذن فيشرع للمسلم أن يكون تكبيره جهرا. وأما المسلمة وأما المرأة فإن المشروع في حقها الإصرار، كما قال أهل العلم في ذلك. فقد قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، قال: وينبغي لهن، إلى النساء، وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال. نعم، إذن فذكر الفقهاء إذن أن المشروع في حق النساء إنما هو الإصرار، إصرار هذا التكبير وخفض الصوت به، وهذا بلا شك إذا كان في مكان يسمع أو يسمع فيه أصواتهن. أما إذا كنا في مكان لا رجال به أو لا يسمعهن فيه الرجال فلهن الجهر كحال المسلم في ذلك. ومما يدل على أن المسلمة يشرع لها هذا التكبير ما جاء أو ما ثبت عن أم عطية رضي الله تعالى عنها في شأن خروج النساء إلى مصلى العيد، قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. إذن فقولها رحمه الله رضي الله تعالى عنها فيكبرن بتكبيرهم دليل على أن المرأة كذلك يشرع لها هذا التكبير. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث إن قولها يكبرن مع الناس أو يكبرن بتكبيرهم، قال: يكبرن مع الناس دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه. نعم، انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن فهو دليل على استحباب التكبير لكل أحد سواء كان ذكرا أو أنثى. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كذلك بصيغة الجزم، قال: وكانت ميمونة رضي الله عنها تكبر يوم النحر، وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أو ميمونة رضي الله تعالى عنها هي أم المؤمنين زوج رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقال ابن رجب الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري عقب هذا الحديث: ولا خلاف في أن النساء يكبرن مع الرجال تبعا إذا صلينا معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير. إذا فالمرأة يشرع لها التكبير إذا صلت جماعة مع الرجال، ولكن المرأة تخفض صوتها بالتكبير ولا تجهر به كالرجل. وأما إذا كانت المرأة بعيدة عن الرجال البالغين الأجانب عنها ولا يصل صوتها إليهم فيشرع في حقها الجهر بالتكبير. ولكن ننبه إلى هنا إلى أن هذا التكبير الذي يكون في بعد عقب صلاة الجماعة الذي يكبر فيه الإمام ويكبر فيه المأمومين لا يكون تكبيرا جماعيا، فإن التكبير الجماعي محدث ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالذكر الجماعي غير مشروع لأنه محدث لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأخيار. إذن فيكبر الإمام ويكبر المأمومون ولا يشرع التكبير الجماعي، وإنما إذا توافق تكبير بعضهم بعضا فلا حرج في ذلك. وأما أن يتقصد أن يكون تكبيرا جماعيا يتوافق فيه اللفظ والقول ويكون على صفة التكبير الجماعي أو الذكر الجماعي فإن هذا غير مشروع. ثم مسألة أخرى متعلقة بهذا الأمر وهو مسألة الجهر بالتكبير، هي مسألة إذاعة هذا التكبير بمكبر الصوت. هل يشرع للإمام أو لغيره إذاعة هذا التكبير بمكبرات الصوت في المساجد أو لا يشرع ذلك. سئل هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال السائل: ما رأيكم في من يكبر في المسجد بالميكروفون في أيام العيد ومن بعده يتابعه العامة؟ فكان جواب الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: نرى أن هذا لا ينبغي، نرى أن هذا لا ينبغي، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، أي يتقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا منها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم، في مساجدهم، في بيوتهم، في مخيماتهم، في منى، دون أن يتقصدوا شيئا عاليا يكبرون عليه، فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قد قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فقال السائل الشيخ ابن عثيمين: هل هو بدعة؟ فقال الشيخ: هو من التنطع، فيه الهلاك والعياذ بالله، ليسعنا ما وسع السابقين الأولين. وسئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، فقيل له: هل تستعمل مكبرات الصوت في التكبير يوم العيد؟ فكان جوابه قال: الأصل أن كل واحد يكبر لنفسه، والتكبير بمكبر سوف يشوش على الناس، ولكن كون كل واحد يكبر لنفسه هذا هو الأصل. إذن فمن هنا، من هذا الكلام، نستفيد أنه لا يشرع أن يكون هذا التكبير في عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق، سواء كان مطلقا أو مقيدا، لا يشرع فيه أن يكون أو أن يذاع في مكبرات الصوت في المساجد، فهذا من التنطع كما حكم بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. إذن فيحذر المسلم من هذا الأمر، وهذا أمر قد وقع فيه بعضهم، نعم، فقد وقع فيه بعضهم، فقد رأيت أو سمعت بعض الأئمة في المساجد يكبرون في أيام عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق كذلك، يكبرون ويأخذون الميكروفون في المسجد ويكبرون في المكبرات الصوت، وهذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى غير مشروع، بل هو من التنطع الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه في دين الله تبارك وتعالى. ثم بقي لنا أن نعرف بعض الصيغ الواردة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا التكبير، في التكبير في أيام عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق كذلك. جاءت في هذا التكبير عدة صيغ عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، من ذلك الصيغة الأولى وهي صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهي قوله: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فوردت هذه الصيغة من صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإذا وردت عن أو ثبتت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، رواها ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في مصنفه وغيره كذلك، وقد صححها الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. ووردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ورد هذه الصيغة، وردت هذه الصيغة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك بتثليث التكبير في أوله، تثليث التكبير في أوله. إذن فوردت صيغة ابن مسعود رضي الله عنه بتثنية التكبير: الله أكبر الله أكبر، كما وردت كذلك بتثليث التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه الصيغة، صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثبتت كذلك عن جمع من التابعين رحمه الله تعالى، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقال ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى عن هذه الصيغة، صيغة عبد الله بن مسعود، قال: هذه الصفة من التكبير منقولة عن أكثر الصحابة، منقولة عن أكثر الصحابة. إذن فهذه الصيغة من التكبير، صيغة عبد الله بن مسعود، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وكذلك اختارها ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف، وكذلك اختارها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه تمام المنة، وكذلك اختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع. إذن فاختار هذه الصيغة، صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين. إذن فصيغة عبد الله بن مسعود: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وإن زاد التكبير في أوله فكان التكبير تثليثا، أي فكان التكبير ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، فلا بأس بذلك، فهو ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الصيغة الثانية من صيغ هذا التكبير هي صيغة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هي قوله: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر، ولله الحمد. فهذه ثابتة عن عبد الله بن مسعود، عفوا، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواها عنه ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره كذلك، ورواها المحاملي في كتابه صلاة العيدين بلفظ: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إسناد هذه الصيغة، صيغة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وذكر ذلك في كتابه الإرواء. الصفة الثالثة من صيغ التكبير هي صيغة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهي ثابتة عنه، رواها عنه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي كذلك في سننه، عن أبي عثمان النهدي رحمه الله تعالى أنه قال: كان سلمان رضي الله عنه يعلمنا التكبير يقول: كبروا، الله أكبر الله أكبر كبيرا، أو قال تكبيرا: اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة، أو يكون لك ولد، أو يكون لك شريك في الملك، أو يكون لك ولي من الذل، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذه الصيغة كما في فتح الباري، قال: هي أصح ما ورد من جهة الإسناد. إذن فهذه إخواني جملة من الأحكام المتعلقة بهذه العبادة العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يكثر منها في هذه الأيام الفاضلة المباركة، كما يكثر من جميع الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. فعلى المسلمين إذن أن يغتنموا هذه الأوقات بالتكبير والتهليل والتحميد، والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام في البيوت وفي الطرق وفي الأسواق وعقب الصلوات، امتثالا لأمر الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لهدي السلف رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وليبشر المسلم بأنه إذا كان من المكبرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة، فمن البشائر العظيمة الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التكبير ما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا رسول الله بالجنة؟ قال: نعم. نعم، فهذا الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره كذلك هو في السلسلة الصحيحة يدل على فضل التكبير، وأن من كبر فإنه مبشر بالجنة من الله تبارك وتعالى، ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بالجنة؟ قال نعم. إذن فنقتلم إخواني هذه الأيام المباركة في ذكر الله تبارك وتعالى وفي تكبيره وتحميده وتهليله، والنكث من العبادات كلها، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم ومنا ومنكم صالح الأعمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم فيها إلى العمل الصالح وأن يتقبله منا، إنه جواد كريم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.